بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي في أبواب الزهد إلى الباب 27، ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة، وهو الباب 27 والحديث الرقم 2508. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة. حدثنا محمد بن موسى البصري، حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يدخلون الجنة، هذا الفقراء المهاجرين قبل أغنياء المهاجرين، يدخلون الجنة قبلهم 500 سنة، وهو نصف يوم من أيام الآخرة، وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. فهذا فيه تعزية لمن ابتلاه الله بالفقر، يتعزى بذلك أن الآخرة فيها حسابات أخرى، وأن هذا له حساب، والحساب قد يطول. وليس معنى هذا أنهم سيكونون أفضل منهم، ليس، لا يدل هذا على أن الفقراء أفضل مطلقا، لأن الغني قد يتأخر ويكون أعلى منزلة، لكنه لا بد يحاسب. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. كلما كثر المال، والناس اليوم يحبون المال، وكل إنسان كما في القرآن يحب المال حبا جما أيضا، ومع ذلك له سؤال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أخذ من حله وأنفقه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما أحببت أن يبقى عندي 3 ريال، مثل أحد ذهب ما أحببت أن يبقى عندي 3 ريال إلا شيء أرصده لدين. ومرة كان يصلي بهم ثم بعد السلام خرج مسرعا وقال: ذكرت ذهيبة كانت عندنا في البيت لم أصرفها. فكان عليه الصلاة والسلام كالخازن الأمين، تأتيه أموال ضخمة جدا ويوزعها من يومها. هذا الذي لا يسأل عن المال. أما الذي غير هذا الذي لا يقوم فيه بحقه يسأل، يحاسب. وإن كان يجوز اكتناز المال إذا ودي حق الله فيه، لكن كل شيء بحساب. ولا يعني هذا أن الإنسان يسأل الله الفقر. الإنسان لا يسأل ربه إلا ما اختار له، لأن ربك أعلم بك. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، وإن من عبادي ولو افتقر لكفر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو اغتنى لكفر. فأنت لا تسأل ربك غير ما اختار لك، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تصبح إلا وما لك سرور إلا في مواقع القدر. لكن الشيء اللي اختاره الله لك ابحث عن العبادة التي فيه وقم بها، هذا هو الواجب. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي، حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي، حدثنا الحارث بن نعمان الليثي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفة. يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة، حب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. هذا حديث غريب. معنى أحيني مسكين، المسكنة هنا يعني مسكنة القلب أهم شيء. رب مسكين في الظاهر وقلبه متلهف للدنيا، ورب غني في الظاهر وقلبه مسكين، قلبه متواضع وزاهد. فالمراد الله أعلم لو صح هذا الحديث يعني أن يكون القلب فيه مسكنة وفيه تواضع ومحب للمساكين، لا يترفع عليهم ولا يتكبر عليهم. هذه المسكنة يحبها الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ثم أن العبد لا يرد المسكين، إذا ورد عليك المسكين لا ترده ولو بشق تمرة، إلا إذا يعني تأكدت أو غلب على ظنك أنه كاذب، لكن السائل له حق. نعم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، نصف يوم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. هذا حديث حسن. حدثنا أبو كريب، حدثنا المحارب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو خمسمائة عام. هذا حديث حسن صحيح. والفقير يستغني بالقرآن، القرآن غنى الفقير وراحة. قال عبد الله بن مسعود: نعم كنز الصعلوك الفقير آل عمران يتغنى بها كل ليلة، فإنه إذا قرأها انشرح صدره ونسي الدنيا وهمومها ومشاكلها. نعم كنز الصعلوك الفقير آل عمران يتغنى بها كل ليلة. والله عز وجل يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك. مدام الله أعطاك السبع المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك. إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك المؤمنين. فمن فرح بالقرآن واستغنى بالقرآن لا يمد عينه إلى ما أعطي غيره. فإن القرآن نعم الكنز ونعم المال، نعم التجارة، نعم الغنى الاستغناء بالقرآن. وأيضا الإنسان لا يقارن نفسه بغيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينظر إلى من هو دونه فإنه أحرى لا يزدري نعمة الله عليه. المقارنات هذه تتعب الناس، يعني كل يوم يقارن نفسه بغيره، سيارته بسيارة غيره، وبيته بغير بيت غيره، ودخله بدخل غيره، يموت وهو تعبان. لكن كما قال في الحديث: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لو أن الله أعطاك الرضا بما قسم لك والثقة بأن الله قسم لك ما يصلح لك، وأن اللي صرف عنك ما يصلح لك، يعني تكون واثق بالله وحسن الظن بالله، فإذا رضيت بالقسمة اللي قسمها الله لك قلت أو كثرت ستكون أغنى الناس. واتق المحارم تكن أعبد الناس، حتى لو لم يكن لك صيام ولا قيام إذا اتقيت المحارم تكن أعبد الناس. نعم. باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. السلام. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء وأنا أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. هذا حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام عظيم القدر عند ربه، هو خليل الله، ولذلك زوى عنه الدنيا، اختار له أن يزوي عنه الدنيا، وحتى ما جاء منها كان يصرفه. فلذلك تقول عائشة: ما أشبع وأشاء نبكي لا بكيت، لما أذكر من الحال التي مات عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يشبع عليه الصلاة والسلام من خبز ولحم في يوم مرتين حتى مات، وكان الجوع أغلب عليه من الشبع. ولذلك لما عاتبت حفصة أباها عمر الخطاب قالت: إن الله وسع وأتى بالفتوح وأنت عيشك خشن، فأخذ يذكرها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكرت وبكت وبكى، ثم قال: أخشى أن أخالف عن طريقه فيخالف بي عنه في الآخرة. وكان عمر رضي الله عنه يتأول هذه الآية التي في الأحقاف، وإن كانت في الكفار أنها أيضا للمسلمين فيها نصيب: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فيقول عمر: كلما توسع الإنسان في الدنيا سيكون من رصيده في الآخرة. وليس عمر فقط، بل طائفة كبيرة من الصحابة لما فتحت لهم الدنيا في الأخير بكوا وغبطوا حمزة ومصعب والناس الذين ماتوا ولم يأخذوا من الدنيا حتى الكفن، فيخافون أن هذا جهادهم وهجرتهم عجل لهم في الدنيا. فالمراد أن العبد يعني الوسط خير، ولكن لا يركن للدنيا ولا يستطيل في الفضول، يتخفف وما زاد يضع في الآخرة. كل ما زاد عندك من شيء ضعه في الآخرة، فإن هي الرصيد الذي لا يفنى بل يضاعف الله فيه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء حدثنا المحارب عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم. الشعير بعد دون القمح، الشعير أقل من القمح، ومع ذلك حتى الشعير ما كان يشبع منه يومين، لو شبع يوم ما يشبع اليوم الثاني، ما يجد عليه الصلاة والسلام. وكان عنده 9 أبيات 9 نسوة، وكثير مرات يعني ليست مرة واحدة، يأتيه الضيف فيدور الخادم على 9 أبيات كلهم يقولون ما عندنا إلا الماء، زوجاته ما في شيء، ما كان يكنز شيء ولا عنده شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 انتباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. هذا حديث حسن صحيح عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن أبي كثير بكير حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. هذا حديث حسن صحيح. اللهم استعان. جربت ليلة أنك تنام وأنت طاوي ما وجدت عشاء، شوف كيف تتقلب في الفراش ما يأتيك النوم. النبي عليه الصلاة والسلام الليالي المتتابعة ينامه طاوي ما يجد عشاء لا هو ولا أهله عليه الصلاة والسلام، لكن الله ادخر له أمرا عظيما. وكان عليه الصلاة والسلام هو أحسن هذه الأمة تجملا وصبرا ورضا بقسمة الله وإنفاقا إذا جاء شيء، لكن كان يبات طاوي. نعم. حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا حديث حسن صحيح. معنى القوت يعني الكفاف يوم بيوم، بمعنى يعني لا ينقص عنهم ويحتاجوا للناس ولا يزيد عنهم ويشغلهم، رزق يوم بيوم. وهذا أحسن ما يكون في التوكل على الله عز وجل اللي يقوى عليه، مثل الطير، عشاش الطير فيها مستودعات، عشاش الطير فيها مستودع، عش الطير ما في شيء أبد، رزقه يوم بيوم. وينام الطير قرير العين وهو لا يخاف من رزق غد، لا يحمل همه، لكن ابن آدم هو اللي ضعيف. ولو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما رزق الطير، تنام في العش ما في شيء، كل ليلة كل الطيور ما في عندها شيء تخزن أبد، ليست كالنمل أو غيره، ومع ذلك إذا أصبحت تغدو خماصا وتعود بطانا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله هذا المستوى أن يكون على قدره تماما لا يزيد ولا ينقص ويكون يوم بيوم. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هو كان يدخر عليه الصلاة والسلام القوت، روي عنه أنه كان يدخر قوت سنة، وكان عنده الفيء بني النظير هذه خاصة له، وعنده الصفي من المغنم، فكان يأخذ منه ويعطي. يعني أحيانا مثلا هذا اللي يأتي من بني نظير يأتي على مراحل، لكن كان ينفق على أهله سنة كاملة من هذا. لكن المراد هنا لا يدخر فضول مثل ما ندخل نحن الآن، وإنما إذا كان عنده شيء كما مات وعنده قبضات من شعير استدانها من يهودي قبضات، فكان عليه الصلاة والسلام هكذا هذه حالته، وما كان عنده ينفق، وما زاد جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله أو أعطاه المساكين. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمر أخبرنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن أبي عروبة. الله المستعان. ما أكل عليه الصلاة والسلام على الخوان، الخوان هو المائدة، لكن إذا كان عليها طعام تسمى مائدة، وإذا كانت ليس عليها شيء يسمى خوان. هو ما كان يأكل على طاولة أو على شيء كان عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد، لأنه خير بين أن يكون ملك رسول أو عبد، فاختار أن يكون عبد رسول. فلذلك كان يتصرف تصرف العبودية التامة في كل أموره، ومن ذلك في الأكل، كان يأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد، لم يكن يفعل هيئة الملوك أبدا عليه الصلاة والسلام. هو مباح الإنسان يأكل على خوان، لكن أكل عليه الصلاة والسلام أقرب للتواضع. ولا أكل خبزا مرققا حتى مات، يعني كما سيأتي في اللي بعد المنخول والمنقى، إنما كان يعجنون له من البر والشعير بدون تنقية. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن هو بن عبد الله بن دينار حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوارة الحوارة الحوارة، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس عن أبي حازم. يرفعون الشعير هكذا، الشعير عاد كثير القشر، يرفعونه وينفخون ويطير منه ما يطير، والباقي يكون مع الحب ويثرونه ويعجنون. معناه أنهم كانوا يعني ما كانوا يتوسعون في دنياهم كما يتوسع الناس. التوسع في الدنيا الله المستعان، التوسع في الدنيا قد يكون من نصيب في الآخرة. والمباح ما تحرم، المباح ما تحرم على أحد من الناس. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا يشاركون فيها الكفار، لكن في الآخرة خالص. لكن أيضا هذه الآية معها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كما فهم عمر والصحابة، المؤمن بين بين، وأحسن السير الوسط وشر السير الحقحقة. التوسع الزايد مرض، والتقشف الزايد في مستوى الناس اليوم، بمعنى أنك تقشف على أهلك وكذا، قد يكون أيضا يضرهم ولا يستطيعون، والوسط خير. نعم. باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدثنا أبي عن بيان عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه أو البعير، وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان. يعني يجوز الإنسان أن يذكر بعض ما فيه إذا احتاج إلى ذلك، هذا ليست من تزكية النفس، لأن هذا ما حمل سعد على هذا الكلام إلا أن بنو أسد وهم أهل العراق اشتكوه إلى عمر، حتى اشتكوه حتى في الصلاة، قالوا ما يحسن يصلي، وهذا في الصحيحين. هذا يدل على أن الناس ما يسلم منهم أحد، حتى أصحاب محمد ما سلموا من الناس، وبعضهم قال لا يعدل في بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في الرعية، هم أمثال هذا. فقال سعد أنا أول رجل أهراق دم في سبيل الله، قصة مشهورة في السيرة، ويعني أول من أهراق دم من الكفار في سبيل الله، وأول رجل، وكذلك هو جرح رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو عصابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما معهم زاد إلا ورق الشجر، ما في أحد منا الآن ولا يمكن آبائنا وجدوا لحقوا على هذا المستوى، ورق الأشجار والحبلة ثمر السمر والطلح، ثمر الأشجار الشوكية هذه يعني للضرورة، لو كان مثل ثمر الأراك يعني ثمر الأراك زين الكباث وكذا، لكن هذا ثمر الأشجار ما يأكله إلا الدواب في الغالب، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه أو البعير، يعني إذا جاء الغائط يخرج منه الدمن مثل دمن الشاه مثل دمن البعير يابس ما في شيء، إنما هو فقط أوراق الشجر. هذا حالهم في أول الإسلام. يقول والآن بنو أسد يعزروني في الدين، يعيروني يعلموني في الدين كأني لا أحسنه، خبت إذن وظل عملي أو سعي. هذا بعض ما كانوا عليه رضي الله عنهم، وهاجروا وجاهدوا وصبروا وهذه حالهم يأكلون أوراق الشجر. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس قال سمعت سعد بن مالك رضي الله عنه يقول إني أول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة. هو السمر. السمر؟ إيه بضم الميم السمر. حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، لقد خبت إذن وظل عملي. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عتبة بن غزوان. عتبة حديث المشهور في خطبته في أهل البصرة المشهورة، وفيها مثل هذا إنهم كانوا يأكلون الجلود، الجلود يكون فيها ودك، فيها نوع دسم، فحتى الجلود يأخذونها ويحتونها ويأكلونها. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فمخط في أحدهما ثم قال بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما وإني لا أحسن الله وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجاي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. هذا حديث حسن صحيح غريب. يضع رجله على عنقه يعني يظن به مس، وأما الجنون اللي هو اختلال عقل ما يعامل هكذا، لكن يضعون رجل عن عقله يخافون أن فيه مس، أو يمكن يخافون يضرهم يظنون أنه مجنون. إنما هو لكن الغشي هذا أو الصرع يأتي اللي معه مس، فيقول ما بي هذا، ما بي إلا الجوع، يغشى عليه من الجوع، يخر ما بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة وبين المنبر من الجوع. نعم. حدثنا العباس بن محمد حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة بن شريح حدثني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره. الجنبي من قبيلة الجنب، من قبيلة المذحجية المشهورة. نعم. عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة. من قامتهم يعني هو موقوف، هو واقف يخر من الخصاصة من شدة الجوع. نعم. وهم أصحاب الصفة، حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. اللهم سلام. الصفة هم قوم هاجروا وتركوا أهليهم ودورهم وأموالهم وهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسكنوا في المسجد، فكان فيه فقر شديد، والحجاز بلد فقر وخاصة المدينة، مكة يمكن أيسر من المدينة ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام ورزق أهله من الثمرات، لكن المدينة أرض بين حرتين، في غير أوقات التمر يكون فيها جوع خصاصة، ما في شيء، ما في إلا حرة من هنا وحرة من هنا وجبال، ما في شيء، لا أنهار ولا زروع ولا شيء. كما قال اليهودي لما جمع قومه قال ما الذي أخرجني من أرض الخمر والخمير الشام إلى أرض الجهد والجوع والفاق إلا ارتقاب هذا النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صبر على لأواء المدينة وجهدها وجوعها كنت له شفيعا يوم القيامة. المدينة ما كان فيها معيشة، إنما حبب الله المسلمين فيها بعدما هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في أوقات التمر، فكان الصحابة يخرون في الصلاة يعني في الصفوف، هذا طاح أخذ شيء طاح واحد ثاني أغشي عليه هذا من الجوع، حتى أن العرب يقولون ذولا مجانين يخرون من قامتهم رجال، والثياب ما في ثياب، حتى أن النساء يقال لهن لا ترفعن رؤوسكم بعد ما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرفع الرجال ما عليهم إلا إزار أو رداء قطعة واحدة يزرها بشوكة ويمسكها بيده ويصلي، جوع شديد وفقر شديد. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. هذا فيه تعزية لهم تسلية وبشرة. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا قد وجدت بعض ذلك. ترى شدة الحب تجعل الإنسان أحيانا يعني يكون دائما يقابل صاحبه، أحيانا سبحان الله يحرك شدة المحبة، وأيضا نفس الظرف. لكن في كثير من الأحاديث تجد النبي صلى الله عليه وسلم يجد في الموقف أبو بكر وعمر يتفقدونه من شدة المحبة، دائما يبحثون عنه، كما قال أبو بكر: جئت أنظر في وجهك وأسلم عليك وألقاك. والجوع، وعمر قال الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الجوع، سبحان الله. نعم. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها ووضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساط. الحديقة هي الحائط اللي عليه سور أو شيء محدق به، يسمى حديقة. أما إذا كان ما عليه شيء يحدق به ما يسمى حديقة، فكأنه منطقة في نخلة فيها حديقة أو معدة للضيوف، وبسط لهم بساطا وفرح، التزم النبي عليه الصلاة والسلام وفداه بأبيه وأمه. وفي هذا جواز المعانقة أحيانا، خاصة عند المفاجأة وعند الغيبة وعند السفر. جاء والتزم النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بأبيه وأمه. وفيه أيضا استعذاب الماء، البحث عن الماء العذب. نعم. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. القنو العذق، عذق النخل. نعم، قطع كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا. ما في شك إن هذا أكرم وأسخى. أهل النخل يكون عليهم ديون، ويكون عليهم يعني ناس ينتظرونهم، فلذلك يحافظون على الثمرة. ونحن أدركنا الناس ما يسقط ثمرة إلا في يد، يعني خاصة أيضا اللي قبلنا، حتى اللي يطيح وخلف الكرانيف يأخذونه، واللي يطيح في أسفل النخل يأخذ. فكون يقطع العذق كامل هذا أسخى، خاصة عند النخل. فقال: لو تنقيت لنا من الرطب. قال: أردت أن تختاروا أنت من الرطب والبسر. نعم. أو قال: تخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. نعم، هذا اللي قال: ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، ظل بارد ورطب وماء. لكن السؤال عن النعيم، وقد مر بنا السؤال عن النعيم، سؤالين: إما سؤال امتنان وإما سؤال حساب. فإذا كان المؤمن يمتن الله عليه امتنان، يقول: ألم أطعمك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ إنما هو امتنان فقط إذا كان قائم بحقه. وإذا كان النعيم هذا ما قمت بحقه، استخدمته في المعصية أو في التكاسل عن أمر الله، يكون سؤال حساب: ألم أعطيك الخيل والإبل وأترك ترأس وتربع؟ السؤال سؤالان. نعم. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. نعم، إذا كان ذات لبن تستفيدون من لبنها لا تذبح، وهذا في قاعدة إن ذات الدر ما تذبح، استفاد من حليبها. نعم. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. وهذا في مكافأة من أحسن إليك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المكافأة، حتى في الهدية يرد مثلها أو أحسن منها. فأراد أن يكافئ هذا الصحابي على حسن الضيافة، قال: هل لك خادم؟ قال: لا. وفي هذا أيضا جواز اتخاذ الخادم اللي يخدم، لا بأس به، لكن بحيث أنه لا يسبب معصية، لا يجر معصية. نعم. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. هذه كلها قواعد. المستشار مؤتمن، إذا استشارك أحد وغشيته فقد خنت الأمانة، لأن إذا جاء يستشيرك قد ألقى نفسه إليك. فأعوذ بالله، بعض الناس يستزلهم الشيطان، يستشير أخوه في شيء ويشير عليه بغير ما يرى أنه الصواب، هذا يعوذ بالله خيانة للأمانة عظمى. والصلاة مؤشر خير، قال هذا لعله أحسنهم لأني رأيته يصلي، فالصلاة إن شاء الله أنها علامة خير. واستوصي به معروفا ما ملكت أيمانكم. نعم. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، قال هو عتيق. هي أيضا مستشارة، ونعمة المستشارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصي به معروف، فلما بلغ زوجته قالت أتدري كيف تنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تستوصي به المعروف كله، أن تعتقه، هذا أحسن استيصاء، فاعتقه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا حديث حسن غريب صحيح. أكثر الناس اليوم يسمعون الخطبة البطانة والبطانة يظنونها خاصة بالملوك، لا، كل واحد منا له بطانة، زوجتك بطانة، ولدك بطانة، جيرانك بطانة، والأستاذ مع تلاميذه، الطلاب بطانة، قد يكون يأمرونه بالخير وقد يأمرونه بالشر أو يستفزون للشر، والملك مع بطانته، كل واحد له بطانة، كل واحد له أكثر من بطانة، والبطانة هذه يعني القريب منك اللي تسمع كلامه ويشير عليك. فمن وقي بطانة السوء فقد وقي، ومن رزق بطانة الخير مثل هذه المرأة الطيبة اللي عانت زوجها على الخير فقد رزق. فتحذر وتنتبه للبطانة هؤلاء، لأنهم المنفذ منفذهم إليك قوي والميل إليهم شديد. نعم. حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وأبو بكر وعمر، فذكر نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة، وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول، وشيبان ثقة عندهم صاحب كتاب. حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الله المستعان. وضع الحجر على البطن يعني يركد الكبد، وهذا يعني يعين على تخفيف الجوع. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وهذا حديث صحيح، ورواه أبو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث ابن أبي الأحوص، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر. هذا الدقل عندهم الردي، يقول ابن الأثير هو رديء التمر واليابس وما ليس له اسم خاص، فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثورا. ولعل هذا مراد ابن مسعود لما قال عن القرآن لا تنثروه نثر الدقل، يعني لا يتفرق عليكم بحيث لا يجتمع ويصدق بعضه بعض، لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. فالدقل هو الأردم، لا زال عندنا الاسم هذا موجود، وإن كان عندنا مثل ما قال ابن الأثير اللي ما له اسم خاص أو له اسم خاص وليس بقوت سميه دقل. يعني عندنا نوعين، التمر الأساس مثل الصفري والخلاص، وهذا يسمى تمر، وباقي الأشياء اللي هي ما يقتات بها كان يسمونه ولا زال يسمونه دقل، وليس أو شيء ما له اسم خاص، العجم وهذا يسمونه دقل. هذا هو. نعم. باب ما جاء أن الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور قال اللهم نسألك الهدى والتقى والغنى، الغنى غنى النفس. إذا كانت النفس غنية فإنها تنال الغنى حقا، وأما غنى اليد ليس بغنى، لأن كثير ممن هم أغنياء اليد فقراء النفوس، يموته فقير شحيح متلهف متطلع، يموته معذب، البنك مليان والبيوت مليانة والجيب مليان، هو معذب. وأما الغني غني النفس اللي راضي بما قسم الله له، ويدري أن الدنيا هذه متاع حاضر يأكل منها البر والفاجر. نعم. حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا حديث حسن صحيح. العرض المتاع، العرض المتاع، وإن كان اللي أنا أعرفه يسمى العرض. العرض جمعه عروض، والعرض جمعه أعراض. العرض ضد الجوهر عند أهل المنطق، الجوهر والعرض، العرض اللي ليس بجوهر، ليس بمادة، مثل الصوت، مثل اللون، هذه أعراض، مثل مرض، عرض. وأما العرض هو المتاع، مثل عروض التجارة. لكن يمكن أنه أيضا ينطق هكذا، ولكن الغنى غنى النفس. والله أن هذا أمر عظيم، وأن أكثر الناس مقياسهم للغنى بكثرة العرض، كثرة السيارات والبيوت، لكن المقياس الصحيح الغنى غنى النفس. الغني هو غني النفس، اللي ما يمد عينه إلى ما متع به غيره من زارة الدنيا، ويرضى بما قسم الله له، ويعلم أن خيرة الله له أحسن من خيرة الناس، وأن لو أعطاه الله ما أعطاه ممكن يكفر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذا هو الغني اللي يعيشه مرتاح، وليس ترى في المال فقط، ليس في المال، مثلا في الزوجة. بعض الناس عنده زوجة ومعفته وساترته، لكن عينه متطلع، يقارن نفسه، وهذا عنده وهذا عنده وهذا زوجته أحسن، هذا يعيش معذب. ولو تزوج اللي هو يطلب يمكن أيضا قطعا سيعيش معذب، ما عنده غنى. وفي السيارة، في البيت، في كل شيء، في الوظيفة، في كل شيء تجده ما عنده غنى. ليس في المال فقط، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. قسم الله لك هذه الزوجة هي خير لك، إذا استخرت قسم الله لك هذا المال، هذه السيارة، هذا البيت، هذا الموقع، هذا كله ارضى بما قسم الله ما لم يكن معصية. نعم. باب ما جاء في أخذ المال بحقه. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد المقبري عن أبي الوليد قال: سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. هذا حديث حسن صحيح، وأبو الوليد اسمه عبيد سنوطة. هذا المال حلوة خضرة، مثل ما ينبت الربيع، نبات الربيع هذا في بعضه مثل النفل وغيره للإبل حلو وخضر، والإبل يعني تحب حلو لكنه يضره، يقتله، يقتلها حبط، يعني تنتفخ منه. هذا مثل المال، فيه حلاوة والنفوس تميل إليه، ونعم المال الصالح رجل الصالح، لكن من أخذه بحقه وضعه في حقه ولم يدخل في قلبه. ورب متخوض فيما شاءت نفسه، نفسه اش تشاء؟ تشاء الاستطالة والبغي وكثرة المال من مال الله ورسوله. المال العام هذا أخطر شيء، خاصة للموظفين. المال العام يتخوض فيه، يشوف الناس يأخذون، والآن حجتهم كذا، الناس كلها تأخذ، الناس تسوي، الناس، ليس له يوم القيامة إلا النار، نعوذ بالله، ليس له يوم القيامة إلا النار، متخوض، تخوض. نعم. باب. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعين عبد الدينار، لعين عبد الدرهم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتم من هذا وأطول. نعم. المشهور تعس هنا لعن من أحاديث الحسن عن أبي هريرة الحسن البصري، يعني أحيانا تصل علاقة الإنسان بالدرهم والدينار إلى أن يكون عبدا له، يتطور، تتطور الحالة المرضية هذه حتى يكون عبد له، بحيث أنه بدال ما هو المال يخدمه يكون هو يخدم المال، طول حياته هو عبد للمال، هو لا يشعر، يتعب منه، يحفظه، يخاف عليه، ويثمره وينميه، كل حياته راحت عبد للمال. وأحيانا يوالي فيه ويغضب فيه ويقرب الناس من أجله وينكح من أجله ويعطي من أجله ويمنع من أجله ويوالي، يعني كل حياته كل شيء صار عبد له، صار عبد له. وحتى في الجاهلية كانوا يفتخرون بأن الإنسان مسيطر على مشاعره مع المال، كما قال حاتم وهو من أشهر العرب: إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد، يعني أنا أتحكم في المال، المال ما يتحكم فيه، مهما كثر علي أنا السيد وليس المال هو السيد. وتأملوا في حال الناس، والله يتوب علينا، يعني الإنسان كما قال أبو الدرداء: يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون أكثر لها مقتا. تجده المال هو السيد، المال يفرحون له ويغضبون له ويقومون على الحكام من أجله وإن أعطوهم رضوا وإن لم يعطوهم سخطوا، يعني كأن الحاكم هو المعطي. الحاكم ليس هو المعطي، الحاكم قاسم، الله هو المعطي، الله هو المانع. بعد كل صلاة يقولون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا يطبق. عندهم من الحاكم هذا هو اللي يعطيهم ويمنعهم، هذا نقص في التوحيد. الله هو المعطي والله هو المانع، هذا يقسم فقط بشر مثلك، لكن حبهم ولاهم وغضبهم وقيامهم الآن كله لأجل المال، هذا أصبحوا عبيد له. نعم، مثله مثل غيرهم، ترى غير تعيس عبد الدرهم، عبد الناس اللي يرضيهم في سخط الله، عبد الزوجة، عبد الوظيفة، عبد السلطان، عبد الإبل اللي طول حياته يفتخر أنه طول حياته يتبع هواها ويجتهد في رضاها ويترك الصلاة لأجلها وكل حياته هو معها يفتخر بذلك، هذا ما في شيء. لكن إذا وصل العبودية أنه يترك الصلاة، صلاة المغرب لين تظهر النجوم وصلاة العشاء كما قال عليه الصلاة والسلام إن الأعراب تؤخر العشاء تعتم لأجل الحلاب الإبل، صارت هي السيدة، وهو يفتخر ويفتخرون أنها هي السيدة، يمشي في هواها هي مو بهواه هو. نعم. باب حدثنا سويد بن ناصر أخبرنا عبد الله المبارك عن زكريا بن أبي زايد عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، هذا حديث حسن صحيح، ويروى في هذا الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح اسناده. هذا الحديث يكفي فيه رسالة ابن حجر ابن رجب الحنبلي الماتعة النافعة في شرح حديث ما ذئبان جائعان. لكن هنا ترى الذي أفسد الدين المال والشرف ولا ما هو؟ ها؟ الحرص، حرص الرجل، حرص على المال والشرف، لأن الشرف قد يأتي ولا يفسد الدين، يعني الشهرة، الشهرة هذا من الشرف، والمال قد يأتي ولا يفسد الدين، لكن إذا كان القلب مليء بالحرص على المال والحرص على الشرف يفسد الدين إفسادا عظيما أشد من إفساد الذئب الغنم. نكمل بس أبواب هذه بقي. نعم. باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن حباب أخبرنا مسعود حدثنا عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس هذا حديث صحيح. لو أن الإنسان يوطن نفسه على هذا أو قريب من هذا يفلح، أن في الدنيا مثل اللي في رحلة راكب جلس تحت شجرة، إن شاء الله بعد شهر يأتون الحجاج، شفت يوم عرفة، يوم عرفة مثل الدنيا، يجون الناس فول النهار وبعضهم ساكن في مخيمات مكيفة وأكل فندقي، وبعضهم تحت الأشجار، بعضهم في المسجد، بعضهم في الشمس، ومتزاحمين، ولا جل العصر راحوا. المخيمات اللي كانت تؤجر بمئات الألوف لو تبغاها ما عاد تسوى، هذه الدنيا، هذه الدنيا، يجون يتزاحمون ويتفاضلون في الأماكن ثم راحوا وتركوها، هذه والله الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن لها سكر أشد من سكر الخمر، وما منا إلا والله أنا أشد من سكر الخمر. ولا لو تفكر أنت وش قدامك، الموت وما بعده ويوما عند ربك مقدار 50,000 سنة وحساب وتشيب منها الولدان، وأنت تاكل وغافل تدري أنك سكران، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذا هو سكر الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يأتينا الآن رسالة لعلها تخفف هذا السكر. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هذا حديث حسن غريب. نعم، هذا أيضا من الزهد، تراك على دين خليلك، والعرب تقول الصاحب ساحب، يسحبك وأنت لا تشعر، أخلاقه وطبعه ودينه، فلينظر أحدكم من يخالل. لكن هنا ليست المعرفة، الخلة على دين خليله، المعرفة قد ما تؤثر فيك، لكن الأخوة والمحبة والخلة هي اللي تؤثر فيك. نعم. باب ما جاء في مثل ابن آدم وأهله وولده حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا حديث حسن صحيح. العمل هو أوفاها، وهو أزهد شيء فيه في الدنيا. إذا تخلوا عنك الأهل والمال، العمل يدخل معك القبر، هو أوفى الثلاثة، ولكن في الدنيا أنت أزهد الثلاثة فيه، أزهد فيه من الثلاثة، من الأهل ومن المال، سبحان الله. ولا لو فكرت عملك هو أوفى شيء إليك معك في الدنيا وفي القبر، إلين حتى التفاضل في الجنة بالعمل، الدخول برحمة الله والتفاضل بالأعمال. إذن هو أوفى شيء لك لو كنت تعقل، العمل الصالح المقبول. نعم. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. حدثنا السويد أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا إسماعيل بن عياش حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن عدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لنفسه. هذا أولا أنه أصلح لقلبه، وسيأتينا إن شاء الله رسالة ابن الدنيا في الجوع. والشيء الثاني أصلح لبدنه. هذا الحديث هو صلاح القلب وصلاح البدن. كل أطباء الدنيا اتفقوا على أن هذا هو أصل الطب كله. قيل للحارث بن كلدة الثقفي وهو أطب العرب وقد عاش عمرا طويلا في التطبب، قالوا ما هو الدواء الذي لا داء معه؟ قال الأزم، والأزم منه الأزمة، هو قلة الأكل. الأزم قلة الأكل. قال الدواء الذي لا داء معه بإذن الله قلة الأكل. قالوا أكثر الأمراض اللي عرضت عليه طول حياته إن لم يكن كلها، السبب الرئيسي أو المساعد فضول طعام تراكمت في الجسم أو شبع أو شيء أضر بالأجهزة الأخرى. فواحد الخلفاء جمع طبيب من اليونان ومن الروم ومن الهند ومن الصين، جمعهم مشهور في كتب الأدب، فقالوا أعطوني الدواء اللي كلهم قالوا شيء، حتى قال أظنه اليوناني، قال أما الدواء الذي لا داء معه أن تجلس على الطعام وأنت تشتهيه وتقوم وأنت تشتهيه. إذا وصلت إلى هذه المرحلة فإنك بإذن الله تشفى من أمراضك، ما تجلس عليه إلا وأنت تشتهيه وتقوم ولك في حاجة ما تشبع. هذا هو. فقال عليه الصلاة والسلام يغني عن هذا أيضا ومثله، قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شر لقلبه وروحه ونفسه وبدنه وآخرته من بطنه. هذا الوعاء إذا ملأته ترى شر، بل لا يوجد أشر من هذا الوعاء. البطنة تذهب الفطنة، حتى ذكاءه وتوقده حتى عزمه. قال عمرو بن العاص والله ما حزم بطين أمرا قط، من بات بطينا لم يحزم أمرا قط. تعرفون عمرو بن العاص هو أحزم العرب وعزمه، قال لو بت أنا بطين لا يمكنني أجزم بأمر. تعرف البطنة ما تخلي واحد يعزم بشيء. إذن حتى العزم، حتى التصور، حتى المراجعة، حتى الحفظ، حتى الذكاء. لكن النفس ضعيفة والهوى غلاب والإنسان يستطيل في الأكل، ولا هو ضار. وأمراض الناس اليوم شف وش أمراضهم؟ أكثرها من الأكل ومن التخليط ومن أكثر الأمراض إن لم يكن كلها. فقال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم أكلات يقمن الصلب، يعني لا تأخذ الأكل إلا أنه يقيم صلبك، يعينك على العبادة. فإن كنت لا محالة ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. نعم. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش نحوه وقال المقدام بن عدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. طيب.